بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الرابع في تقسيم المرجحات يا أخي، المرجحات يقسموها إلى قسمين. عليكم السلام ورحمة الله. مرجحات داخلية ومرجحات خارجية، ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أن المرجح تارة ليس له قدمان يستقر عليهما، بل هو دائما متكئ على الغير، مثل من الأوثقية. أوثقية تحتاج ماذا؟ إلى شيء تعتمد عليه. لمن تعتمد؟ على الراوي. الراوي أوثق. إذا لم نفترض راوي فهذا المرجح له وجود أو ليس له وجود، يعني يمكن أوثقية تحصل إذا راوي ما موجود، راوي ورواية إذا ما موجود أوثقية يمكن أن تحصل لنا، هذا المرجح يمكن أن يحصل؟ لا. أوثقية من؟ غير يكون أكو من شيء حتى يصير ماذا أوثق، بل أوثقية من هذا القبيل، الفصاحة من هذا القبيل يا أخي تحتاج علما إلى شيء تتعلق به. وهذا بخلاف الشهرة الفتوائية مثلا، فإن الشهرة الفتوائية من المرد، ولم أقل الروائية، الفتوائية، الشهرة الفتوائية حتى لو لم نفترض وجود رواية، هذه الفتوى مشهورة، سأقول رواية وما تروح، كون الفتوى مشهورة لا يتوقف على وجود رواية. أما الشهرة الروائية لا، هاي ندخلها تحت الأول. ليش؟ لأن الشهرة الروائية تحتاج إلى وجود رواية حتى تصير هذه الرواية مشهورة، أما الشهرة الفتوائية لا تحتاج إلى ذلك. وهكذا، عليكم السلام ورحمة الله. وهكذا يا إخوان، مثل أي مرجح بعد من هذا القديل الثاني، مثل موافقة الكتاب أو موافقة الأصل. موافقة الكتاب أو الأصل يا أخي لا تحتاج إلى وجود رواية، حتى لو لم توجد رواية الكتاب موجود، السنة موجود، الأصل موجود. إذن اتضح من الأول أكرر يا أخي، المرجح على قسمين، فكارع المرجح ليس له قدمان يستقر عليهما لو قطعنا النظر عن الرواية، لو قطعنا النظر عن الرواية ليس له ما يستقر عليه، هو دائما قائم بالرواية، في نفسه ليس له قيام وجود. أشبه شيء بالعرض والجوهر، وهذي أشبه شيء، هذي لون العرض السواء قائم بغيره والجوهر قائم بنفسه. هنا مر المرجح عرض، عارض عليه من على الرواية، قائم بالرواية، مثل ما قلنا كالأوثقية. أوثقية ما يمكن أن تحصل بنفسها، تقوم بنفسها إذا لم نفترض رواية وراوي، اذا روايه وراوي ما موجود او تقيه يمكن نصرفها او تقيه دمان او تقيه واعدليه وبعد قولوا وياي شهرة الروائية قلنا من هذا القديم اذا رواية لم تكون شهرة من شهرة ما لها وجود وهذا بخلاف قلنا الشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية لها وجود بعد قطع النظر عن الراوي والرواية هي موجودة توجد رواية او متوجد شهرة فتوائية موجودة فتوى مشهورة او هكذا موافقة الاصل موافقة الكتاب والسنة فإن الكتاب والسنة موجود والأصل موجود سواء فرض وجود رواية أم لم تكن رواية المرجح الذي يكون له استقلالية هذا القسم الثاني يعبر عنه بالمرجح الخارجي الذي يكون له استقلالية يكون من قبيل الجوهر والذي يكون من قبيل العرض يعني الأول الذي ليس له استقلالية يسمى بالمرجح الداخلي يا أخي الداخلي فإذا سئلت إجابة في الامتحان ما هو المرجح الداخلي وما هو المرجح الخارجي تقول المرجح الداخلي هو المرجح غير المستقل الذي ليس له استقلالية أشبه شيء دينا بالعرب فغير المستقل مع الداخلي إذن هما شيء واحد اما ان تقول مرجح داخلي واما ان تقول ماذا غير مستقل شيء واحد والمرجح الخارجي والمرجح ماذا المستقل هذا ان شاء الله عرفناه ثم اتي الى شيء ثاني اقول هذا المرجح الداخلي الذي قلنا غير مستقل الذي قلنا ماذا العقل هذا المرجح الخارجي اشتبهت انا قلت الداخلي الخارجي الذي مستقل الذي قلنا مثل من موافقة كتاب موافقة اصل هذا خارجي حتى لم توجد لو لم توجد رواية الكتاب موجودا الاصل موجود هذا مرة يوجب قرب احد الخبرين الى الواقع اقربية احد الخبرين الى الواقع مثل موافقة الكتاب او السنة فان الرواية اذا وافقت الكتاب والسنة فهي اقرب الى الواقع من تلك الواضح من تلك الرواية ومرة يا اخوان المرجح هذا الخارجي الذي مستقل افترضنا جوهر لا يوجب الأقربية مثل يا أخي موافقة الأصل فإن الرواية إذا وافقت الأصل لا توجب الأقربية ليش؟ لأن الأصل مفاد حكم ناظر إلى الحكم الظاهر بينما الرواية ناظرة إلى الحكم الواقعي فكيف الأصل يوجب أقربية الذات مع أن أحدهما ينظر إلى شيء والآخر ينظر إلى شيء ثاني لو كان الأصل ينظر إلى الحكم الواقعي بل أوجب أقربية الرواية لأن الرواية ناظرة علما إلى الواقع وهذا يقرب بموافقته يقرب الرواية يجعلها أقرب إلى الواقع من تلك الرواية لكن المفروض أنه ليس بناظر إذن لا يوجب الأقربية يا أخي يمكن أن نقول عشان تسمية موافقة الأصل بالمرجح فيها مسامحة كما يقول الشيخ الأنصاري مسامحة أصلا نقول موافقة الأصل مرجح لماذا في مسامحة لأن الأصل كما قلت لا ينظر إلى ما تنظر إليه الإماء إليه إليه الخبر، نظرهما مفترق. فكيف يكون هذا مرجح لذلك؟ فإطلاق المرجح على موافقة الأصل فيه شيء من التأمل، بل يمكن أن أقول أكثر، إطلاق المرجح على موافقة الكتاب فيه أيضا مسامحة. لماذا يا أخي لماذا؟ لأن الكتاب دليل مستقل بنفسه، والمرجح لا بد وأن لا يكون حجتي نفسي. آخر الشيء، إنما يطلق مرجح لغة متى؟ إذا كان هذا ناقص وذاك ناقص، هذا الناقص يجبر ذاك الناقص، يقال ماذا؟ مرجح. أما إذا كان الشيء كامل في نفسه، حجيته حجية كاملة مستقل بنفسه، ما معنى أن تقول مرجح؟ المرجح لغة عادة، لغة ما أدري والله شكونا، يطلق على ذلك الشيء الناقص المنظم إلى ناقص آخر، إلى الرواية الناقصة، حتى نقول يرجحها على جهة. أما الكامل بنفسه ما معلوم يطلق عليه مرجح. فإذا اتضح أن إطلاق المرجح على القرآن الكريم، على موافقة القرآن الكريم، فيه مسامحة، لأن الكتاب الكريم هو في نفسه دليل تام. وإطلاق المرجح على موافقة الأصل فيه جنبتان للمسامحة. الجنبة الأولى من حيث أن الأصل هو في نفسه دليل مستقل كالكتاب الكريم، وقلنا كلمة المرجح تطلق عليها من على الشيء الذي في نفسه ناقص وليس بكامل. والجنبة الثانية للمسامحة أن الأصل ناظر إلى الحكم الظاهري، والخبر ناظر إلى الواقعي، فكيف هذا يجبر يرجح ذاك ويدعم ذاك؟ الدعم شرطه وحدة النظر. هذا المقدار كافي، وإن كان قليل بس كافي. أفهرسه من الأول يا أخي، المرجح مر داخلي وهو غير المستقل، ومر خارجي وهو المستقل. هاي النقطة الأولى التي بينتها. النقطة الثانية التي بينتها أن المرجح الخارجي يعني المستقل الجوهر مر يورث الأقربية في أحد الخبرين كموافقة الكتاب، مر لا يورث، لا يوجب الأقربية لأحد الخبرين مثل موافقة الأصل، وسبب بينته. ثم بينت شيئا ثالثا، أن إطلاق المرجح على موافقة الكتاب في حيثية واحدة للمسامحة، وإطلاقها إطلاق المرجح على موافقة الأصل في حيثيتان للمسامحة. طبق العبارة. المقام الرابع في بيان المرجحات وهي على قسمين، أحدهما ما يكون داخليا، مرجح داخل شنو؟ قلنا الذي غير مستقل، وهي كل مزية غير مستقل، غير مستقل في نفسه، بل متقومة بما فيه، يعني بما في الخبر، مثل ما مثل ما كالأوثقية متقومة بسند الخبر، كالفصاحة متقومة بمتن الخبر، المتن فصيح نعم، مخالفة العام متقومة بما يا أخي؟ بجهة الخبر. نفلت لك ثلاث أمثلة احفظ من الأول، أقول من الأول، قال وهي كل ما هي متقوم بما في الخبر، قلت كالأوثقية متقومة بمن؟ بسند الخبر، كالفصاحة متقومة بمن؟ بمتن الخبر، بعبائره، كمخالفة العامة متقوم بجهة صدوره، وثانيهما ما يكون خفي بلي ما يكون خارجية بلي مزية خارجية بأن تكون أمر مستقل بنفسها بلي بنفسه بنفسها ما أدري شنو يعني جوهر كامل بلي يعني شنو بنفسه يعني ولو لم يكن خبر موجود لقلنا كما وافق الكتاب فإن الكتاب موجود بنفسه سواء خبر موجود أم لا ولو لم يكن هناك خبر سواء كان يقول هذه المزية الخارجية نطلق عليها مزية سواء كان في نفسها حجة كاملة مثل من الحجة الكاملة مثل من الحجة الكاملة في الكتاب الكريم وفي الأصل أو لم يكن في نفسه حجة كاملة بل كان ناقص ليس بحجة مثل من كالشهرة الفتوائية مثلا فإن الشهرة الفتوائية ليست حجة لم يثبت حجيتها لذلك على سواء كان هذا كامل وحجة في نفسه أم لم يكن على كلا تقدر نسميه مرجح خارجي سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب أو غير معتبر في نفسه كالشهرة أو نحو الشهرة يعني الشهرة الفتوائية نقطة ثم بينت المطلب الثاني وهو أن المستقل مرة يورث الأقرب مرة ثم المستقل إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع مثل من كالكتاب بعد شنو جاء هو الأخ والأصل الشهر الأصل يورث الأقرب شو دار الشيخ الأنصاري عفوا بناء على إفادته أفضل مثل استصحاب إذا كان الأصل استصحاب لم يكن أصل براءة أصل استصحاب بناء على أنه يفيد الظن هم يورث الأقربية أما إذا كان مثل أصل براءة لا يورث بعض الظن فلا يورث الأقربية سواء كبالي بالي سواء كان بلي مؤثر في أقربية أحد الخبرين كالكتاب أو كالأصل بناء على ذاك الأصل للظن أو غير مؤثر في الأقربية مثل من ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب لو كان عندنا خبران واحد يقول صلاة الجمعة واجبة الآخر شي يقول حرام ياهو ترجح الوجوب ليش عقل حرم ليش لأن دفع المفسدة أولى من جلب وهذا ما يورث ماذا أقربية الحرم يعني ما أنا ما راح يكشف على أنه الحرم أقرب واقعا لا هذا شيء وجداني بعد ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب لأنه مثلا نقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أو الأصل كما احنا مثلنا بناء على أنه حجيته ليس من باب باطل الظن وإنما من باب التعبد مثل الأصحاب لو قلنا حج من باب التعبد أو أصل براءة هو واضح بعد احتمال من جهة الظنية هو ما موجود في أصل براءة والأصل بناء على كم باب التعبد الظاهري نقطة ثم النقطة الثالثة التي بيناها شنو هي أنه عد الكتاب الكريم من المرجحات فيه مساهم لأنه كامل في نفسه وعد الأصل فيه جنبتان للمسامحة عده مرجحا يريد يأشر الشيخ إلى هذا يقول وجعل المستقل مطلقا يعني شو مطلقا يعني سواء كان حجة في نفسه يعني انت تجعل المستقل دائما مرجح سواء كان حجة مثل الكتاب او غير حجة مثل من غير الحجة كون المستفع المفسدة اولى من شي يسمونه من دفع مع من جلب هذا ليس حجة في نفسه اطلاق المرجح على الثاني لا بأس اما اطلاق على الاول فيه مسامحة ليش فيه مسامحة لان الكتاب كامل فلا معنى لاطلاق المرجح عليه بخلاف الثاني ناقص في اطلاق المرجح عليه تام لذلك انت تجعل المستقل مطلقا يعني المستقل سواء كان بلي تجعل مرجح سواء كان بلي ما ادري مستقل حجة في نفسه ام لا اطلاق المرجح عليه في مصر وجعل المستقل مطلقا بكلا قسمه من المرجحات لا يخلو عن مسامحة لماذا للنقطة اللي بينتها انه اذا كان حجة في نفس اطلاق المرجح عليه في مسامحة لان المرجح يطلق على ما كان ناقص على أما الشيء الذي ليس بحجة لكن يدعم الشيء الآخر ليس بحجة يدعم الذي ليس بحجة حتى واحد يتقوى بالي يقوي فالمقوي لابد أن يكون المقوي ليس حجة في نفسه هذه نطلق عليه المرجح فإطلاق المرجع على مثل الكتاب الكريم لا يخلو عن مسامحة، خصوصا الذي لا يؤثر في الخبر، يعني الذي لا يؤثر قربا في الخبر، مثل ما قلنا مثل موافقة الأصل بناء على فات بناء على أن حجية الله تعبد القاهري. وجه الخصوصية ماذا؟ وجه الخصوصية لأنه يجتمع فيه ماذا؟ حيثيتان للمسامحة. الحيثية الأولى أن الأصل وفي نفسه حجة كامل ولا معنى لإطلاق المرجح عليه، والحيثية الثانية التفت العبارة وصعب هذه العبارة، والحيثية الثانية أنه هو ناظر إلى غير ما ينظر إليه، خبر ناظر إلى الواقع وهذا ناظر إلى الظاهر، فكيف هذا مقوي مرجح لذلك؟ فإطلاق المرجح عليه مسامحة. على أي حال الآن نأتي إلى الغير إلى المرجح ماذا؟ هذا المستقل قسمناه إلى كم قسم؟ أرجع إلى أصل الموضوع. المستقل يعني الخارجي قسمناه علما بالله شو لا أنسى شو ننسى بالعدل الضروري، قسمناه علما مرة يورث الأقربية مرة لا يورث الأقربية. الآن أأتي علما إلى المرجح غير المستقل، يعني إلى المرجح الداخلي، يعني مثل من؟ كالأوثقية، كالفصاحة، كمخالفة العامة، كبعد ما أدري شنو الشهرة الفتوائية وغير ذلك. هذا ما أريد القسم. هذا يا أخي على أقسام ثلاثة مرجح الداخل، فمرتان يقوى الصدور مثل من كالأوثقية. الأوثقية يا أخي أو كالأصحية تجعل صدور هذا الخبر أقرب من صدور بلا إشكال من صدور ذلك، لأن الإمام لا يتكلم مثلا إلا بالأصح فأقرب يصير صدوره، وهكذا الأوثقية وثاقة توجب قرب صدور الخبر. ومرة هذا المرجح الداخلي يحول جهته مثل ما كمخالفة العام، ومرة يقوي المضمون لا يقوي الصدور، يقوي المضمون مضمون المضمون كالشهرة ماذا؟ الفتوائية. فإن لكن التمثيل فيه مسامحة، فإن الشهرة الفتوائية تقرب هذا المضمون، يعني تجعل إذا وافقت الشهرة الفتوائية ذلك الخبر فمضمون ذلك الخبر هذا الخبر الذي وافقته الشهرة يصير ماذا؟ المضمون أقرب من ذلك المضمون. فإذا اتضح أن هذه المزية الداخلية اللي غير مستقلة مرة تقوي حيثية الصدور كالأوثقية والفصاحة، ومرة تقوي حيثية الجهة كمخالفة العامة، ومرة تقوي حيثية المضمون، يعني هذا المضمون أقرب من ذلك المضمون يصير. ليش؟ لأنه موافق للشهرة الفتوائية. متى ما الشهرة الفتوائية وافقت أحد الخبرين مضمون سوف يصير ماذا؟ أقوى. هذا بلا إشكالات شيء وجداني. طبق العبارة يا أخي. ثم المستقل، ثم أما الداخلي يعني غير المستقل فهو على أقسام يعني ثلاثة، لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور، هذا الصدور يعني يقوي الصدور فيزيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب، بس هذا الذي يرجح الصدور الذي يقوي الصدور مركزه الجالس عليه كرسيه الجالس عليه ما هو؟ مرة الكرسي الجالس عليه المتن كالفصاحة، فصاح كرسيها الذي تجلس عليه وماذا؟ فصاح كرسيها تجلس عليه والمتن، المتن فصيحا. انظر المتن فصيحا، اذا الفصاحة مركزها الذي تجلس عليه والمتن. ومر الكرسي الذي يجلس عليه هو الراوي الاوثقية، فان الراوي نقول اوثق، فالاوثق جلس عليه من؟ مركزه على الراوي. على اي حال يريد يقول هذه المزية الداخلية سواء كانت اوثقية الجالس عليه من؟ على الراوي، او الصحية الجالسة المتمركز عليه من؟ على المتن. كلتاهما مزية غير مستقلة، الفصاحة غير مستقلة والأوثقية غير مستقلة، كلتاهما تقربان حيثية الصدور، يعني يصير هذا أقرب صدورا الأوثق أو الأبصار. لذلك يقول لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور فيفيد المرجح كون الخبر أقرب صدورا وأبعد، سواء كان مركز الذي جالس عليه وكان هذا المرجح الذي غير مستقر راجعا الى سند الخبر، يعني جالس على السند مركزه السند كصفات الراوي، او الى متنه كالأفصحية. على كلا التقديرين هو مرجح ماذا؟ غير مستقر، ويقوي صدوره. وهذا لا يكون الا في اخبار الآحاد، يعني المرجح الصدوري الذي يرجح حيثية الصدور لا يكون الا في اخبار الآحاد، لان الاخبار المتواترة قطعية الصدور، فلا معنى لأن المرجح يقوي صدور. لذلك الأوثقية لا نأخذ بها ولا نجعلها مرجح، والأفصحية ما نجعلها مرجح في الأخبار القطعية الصدور لأنه قطعية الصدور، فلا معنى لترجح صدور. وإما أن يكون راجعا، هذا ثاني، لأن المرجح الداخلي إما راجع يقوي الصدور أو جهة الصدور فكان أحدهما مخالفة للعامة او لعمل سلطان الجور او قاضي الجور، لكن بلي اذا قلنا مخالفة العامة تقوي الجهة ولا تقوي المضمون، لان ان شاء الله بعد دروس ما ادري شنو كم درس، ان شاء الله 5 دروس 6 دروس 7 دروس من دروس اكثر اقل يجينا ان شاء الله أن مخالفة العامة مرجحة من أي جهة. لماذا؟ لأجل احتمال التقية موجود في الموافق من هذه الناحية، بناء على هذا تصير مخالفة العامة مرجحة من للجهة تقوي الجهة، أو أن مخالفة العامة مرجح من باب غلبة كون الواقع والحق، الواقع حكم الواقع ذي جانب المخالفة، كما عمس الشيخ إذا تذكرون أشار له هذا. بناء على هذا تصير مخالفة العامة من المرجحات المضمونية، يعني إذا الخبر وافق خالف العامة مضمون حينئذ راح يصير أقوى، لأنه الغالب ماذا؟ الواقع يكون في جانب المخالف. فلذلك الشيخ الأنصاري لما ذكر مخالفة العامة جعلها تقوي جهة الصدور مرجح جهة، قال بناء على أن مخالفة العامة مرجح من حيث ماذا؟ التقية. أما إذا من حيث غلبة الواقع رجال غلب تصير مرجح للمضمون يا مولانا، بل مولانا. لذلك قال بناء على احتمال أن مثل هذا الخبر اللي هو مخالف الموافق صادر لأجل التقية، يعني وأما بناء على أن مثل هذا القبر راجح نقول أو بري هذا المخالف أو الموافق راجح نقول لأجل غلبة الواقع، فلا تصل مخالفة العامة مرجح للجهة، بل تدخل تحت هذا القسم الثالث مرجح للمضمون. وإما هذا القسم الثالث للمرجح الداخلي، وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه، يعني مرجح راجح الى المضمون، يرجح المضمون مثل ما مثل مخالفة العامة قلنا بناء على الاحتمال الاخر. انا اقول اقبل مني يا اخي نفس قبل، اخذ مثال ثاني، كالمنقول باللفظ الى بالنسبة الى المنقول بالمعنى، اذا عندنا خبر نقل باللفظ وخبر من قل بمعنى، فالاقرب مضمونا يا اهل من قل باللفظ صفة. بعد واضح هذا همزين هم به. اذ يحتمل الاشتباه هذا ان شاء الله يذكره في الروايه، هو لما يجي يستعرض الاحتمالات يبين هذا الشيء الشيخ العنصر انه بناء على هذا يصير مرجح ماذا للجهه، بناء على هذا يصير مرجح ماذا. على اي حال لذلك يقول بلي وبالي كالمنقول باللفظ بالنسبه الى المنقول بالمعنى. شلون؟ اذ يحتمل الاشتباه في التعبير، يعني في المنقول بالمعنى يحتمل في الاشتباه، فيكون مضمون المنقول باللفظ اقرب المن الى المنقول بالمعنى. زين يا اخي يا اخي بلي، هذا ان شاء الله من الاحتمالات في مخالفه العامه من اي جهه يجينا في صفحه 465 اذا كتابك مثل كتابي، اذا مو مثلك اسوي لك بعض نبين ان شاء الله الاحتمال هو يعني بعد ان شاء الله فرد 5-6-7 دروس. على اي حال بعد تحب يا اخي مثال اخر اجيب له من هذا الذي يقوي المضمون؟ بعد تريد مثال؟ وكالترجيح بشهرة الرواية او نحو شهرة الرواية، يعني الشهرة الروائية. اقول انا باثناء الشرح ماذا اقول؟ كالشهرة الفتوى. الشيخ الانصاري يقول كالشهرة الروائية. السؤال الذي قلت صحيح، الشيخ يقول صحيح، ما ادري شلون انا مثلت بالشهرة الفتوائية. لماذا؟ يعني الذي يقوي المضمون موافقة احد الخبرين علما بشهرة الرواية. يعني اذا كان ما يقوله هذا الخبر قد اشتهرت الفتوى به فمفهوم ليس الاقرب الى الواقع. واما الشهرة الروائية فهي لا تقوي المضمون وانما تقوي الشهرة الروائية تقوي ماذا؟ الصدور. يعني الرواية الذي نقلها اكثر هذا يدل على صدوره، يقوي صدوره. فالشيخ رضوان الله عليه لماذا لم يمثل بالشهرة الفتوائية؟ اقول لم يمثل لاجل ان الشهرة الفتوائية مزية مستقلة، واحنا كلامنا في المزية ماذا؟ غير المستقلة. فلذلك ترك الشهرة الفتوائية وجعل مثل بينا بالشهرة الروائية. لكن لاجل ان يصح تمثيل الشيخ هذا لازم نقيم، نقول كالشهرة الروائية من حيث كشفها عن الشهرة الفتوائية. هاي تتم اذا اقبل افعى مولانا تمثيل الشيخ بالشهرة الروائية صحيح. يعني اذا قلنا شهرة الرواية غالبا تستلزم شهرة الفتوى على طنقة تلك الرواية، اذا اقبلت هذا من عندي صدري. بالتالي اذا شهرة الرواية كشفت عن شهرة الفتوى تقوى مضمون هذه الرواية المشهورة، لان بالتالي ما اشتهرت روايتها فقد اشتهرت الفتوى بمضمونها، فمضمونها يصير حينئذ. هذا تتم عندك ليس من عندي تمثيل الشيخ بالشهرة الفتوائية الروائية يصير ماذا صحيح. اما اذا قلت لا الشهرة الروائية لا تكفي، ليس لا تجب غالبا عن الشهرة، فتمثيل الشيخ فيه خلل فني. قلت ان الشهرة الروائية لا تقوي المضمون بل تقوي الصدورة. بلي مولانا بلي بسم تطابق الروايات، يعني همي بالاعلان انه يشير المضمون الرواية احد الخبرين اقرب الى الاخر، يعني مجرد شهرته. لكن اذا ما يفتون عليها الفقهاء تركوها يقول لك ان اخبار كثيرة كثيرة مجرد دخل الرواية هذا من يقوي مضمونها يقوي صدور، اما مو مضمونها مطابق للواقع. والامر سهل مش مو مهم، يعني تكون 20 نفر مثلا على ان المضمون هيمشي وباعتياد واحد مثل 20 نفر ليش ما يفتون به؟ ليش ما يفتون به؟ تركهم للفتوى بها يدل على ان هذا المضمون مضمون غير مقبول، ليس بأقرب وإن صدرت الرواية لكنه مضمون ليس مطابق للواقع. نقطة. وهذه الأنواع الثلاثة مطلب جديد يا أخي، مطلب جديد يا أخي. يقول الشيخ رضوانه وهذا تقدم فتكرار، ما أدري تقدم يا ولا أنا ما أدري على ساحة مبينة وشوف بعدين تقدم حصيلة هذا المطلب، انه اذا كان عندنا روايتان متعارضتان لكن يمكن الجمع العرفي بينهما كالعام والخاص، كيف يمكن الجمع العرفي بينهما؟ بالتخصيص، نخصص العام، صحيح ولا؟ هنا هل نعمل المرجحات كالأوثقية كالأصحية كالشهرة كمخالفة العامة كمواضع، أو هذه المرجحات تختص سؤال وجيه؟ هذا ترى هذا سؤال وجيه، أو تختص هذه المرجحات بما بخصوص موارد التي لا يمكن الجمع العرفي بينهما، مثل صلي الظهر صلي الجمعة ما يمكن الجمع عرفي بينهما، فهنا نعمل هذه المرجحة. أما إذا يمكن الجمع بينهما العرفي كالعام والخاص فلا نعمل هذه المرجحة. نظرك الشريف مولانا شنو يا أخي؟ بلا إشكال، بلا كلام، بلا خلاف، بلا تأمل، بلا بلا بلا بلا شنو؟ أنه إذا أمكن الجمع العرفي لا تعمل هذا المرجح. سيرة علمائنا من ذاك اليوم لهذا اليوم، إذا أطعام خاص شي يسوون؟ يخصصون. أنا شايف لكر الفقيه يقول لا أنا أقدم العام لأنه أشهر، لأن راويه أوسع، لأنه مخالف للعام. لا أخي، هذا الحج ما يحكي واحد، إذا حسابة واحد جيب لنا اسمه ما خلنا عرض هذا ممتاز، هذا يا أخي جيب لنا هنا هذا بشي شدود على أي حال، ما أعرف بطريقة الفقهاء والكذا على أي حال، لكن تخريج الفن هذا الطريق السيرة بين العلماء أنه ما يعملون المرجحات في العام والخاص سببا النقطة يبين وسلمنا هذا مسلم، لكن نكتة هذه السيرة المسلمة ما هو؟ كيف نفسرها؟ تفسيرها ماذا يصير؟ يقول قدس سره، لأجل أن هذين الخبرين لو فرضناهما آيتين أكثر بعد ثلاث أحسن، وقاعد ترد لك الخبر آية قرآنية، كانت عندنا آيتان إحداهما عامة والأخرى خاصة، ماذا كنت تعمل؟ ماذا كنت تعمل؟ أوليس كنت تجمع بينهما تخصص؟ لا إشكال، إذا كان عندنا عام وخاص نخصص العام بالخاص، لا نعمل المرجحات. إذا نحن نقول الخبران، الخبر الواحد لا يعدو ولا ليس هو بأكثر من الآية، وإذا افترضنا آية وآية عام وخاص نخصص، وكذلك فكذلك الروايتين. لكن أقول شيء، هذا الذي ذكر الشيخ صحيح لكن لا يقطع السؤال، بعد السؤال موجود، فنقول لماذا في الآيتين ماذا؟ بعد السؤال موجود، يقول ها عفا ها ها ها ايه صحيح ايه بلي بلي كلامك بلي بلي اعترف. اقول السبب في ذلك انه نجمع في الآيتين مثلا نخصص ولا نحمل المرجحات، من جهة ان الامام سلام الله عليه طرح المرجحات في اي خبرين؟ في الخبرين اللذان يتحير تحير السائل بينهما، حتى جاء الى الامام هذا السائل قال سيدي يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نحن؟ لابد غير متحير صاحبنا، من هو صاحبنا؟ زرارة او ابن حنظلة او غير هؤلاء من الفحول. والامام اراد ان يحل هذا التحيي، هو من الواضح اذا كان العرف يجمع لا يبقى تحير حتى يأتي السائل ويدق الباب على الإمام ويخرج الإمام سلام الله عليه من بيته ويقول سيدي يأتي عنكم خبرا. تحير ما موجود بعد واضح حينئذ. التفتوا فشلان إلى النقطة. النقطة ماذا؟ لطيفة. الأخبار العلاجية التي تذكر المرجحات من قرأها يفهم على أنها ناظرة إلى الخبرين اللذين يتحير العرض بينهما، وإلا لما كان داعي لأن يسأل والإمام يجاوبه وذاك يسأل والإمام يجاوبه وهذا يسأل. وكان من قلت أرضي أصلا مطعج أنت وجالس في بيتك يا زرارة تجمع بالعرض بينهما أصلا متعارضة خطأ تقول. تجي للإمام تقول له سيدي يأتي عنكما خبران المتعارضة، إذا العرض يجمع بينهم متعارضة لا يقع متعارضة يطلع. فإذا على هذا الأساس هذه الأخبار العلاجية ناظرة إلى غير ما أرجمعه في دمار جمعه بلا إشكال نجحه. وهذا من الأمور المسلمة. ومن العجيب بعد هذا نجد أن فقيها كالشيخ الطوسي في استفساره عارضك فرد واحد تعرف اسمه الشيخ الطوسي رضوان الله يظهر من عبارته انه يعمل المرجحات حتى في العام والخاص. يعني اذا كان عندنا رواية عامة اكرم العلماء ورواية خاصة واحدة تقول ماذا كله بيع حلال يجب الوفاء، الرواية الثانية تقول البيع المجهول لا يجب الوفاء به. احنا شو نسوي؟ احنا لو وجدنا في رواية شو نسوي؟ نخصص بعض. الشيخ الطوسي يعمل المرجحات يعني شوف يا رواية اوثق يا رواية اشهر. اذا كانت العام اشهر يأخذ بالعام ويطرح الخاص. عبر الشيخ مستدل النظر فقط في الاستفسار يقوله. اقرأ لك ماذا عبارته في الاستفسار والعدة اظنه. وش اقرأ لك على عبارته ان شاء الله ماذا في الاستفسار وشوف انت. حتى بالروايات بالروايات كثير من الروايات يتحررون يجين يسألون موارد عام وخاصة. اذا اكو هتشي بلجيب لنا ماذا غير ما ادري شو معك مكاتبه للحجه سلام الله على ما تحمي يا ريت ما في كذا غيرها جيب لنا لا باس فيه. بالي يلا يا اخي تفضل. يقول وهذه الانواع الثلاثه كلها متاخره عن الترجيح باعتبار قوه الدلاله. يعني اذا يمكن ترجيح بعشر قوه الدلاله يعني واحد اظهر واحد اظهر عام وخاص مثلا جمع عرفي موجود مقدم بعد ما نجي الى ضمن الترجيحات هذه الانواع الثلاثه يعني شنو؟ يعني المرجح للصدوري او المرجح ماذا للجهتي او المرجح علما نقول وياي للمضموني هذا يسمونه التطويل بلا طائل. فاقول ثم ان المرجحات فشنو تصب على شنو ثلاثه اربعه وكذا اصل المرجح اعمال المرجحات مشروط بعد ما ان كان جمع عرفي كلها متأخرة عن التذبيح باعتبار قوة الدلالة. فإن الأقوى دلالة إذا كان موجود عندنا مقدم على ما كان أصح سندا أو موافق للكتاب. قوة الدلالة مقدم ما ننظر بعد إلى المرجحات موافق للكتاب مخالفة ما أدري شنو بري على ما كان أصح سندا أو موافقا للكتاب أو مشهور الرواية بين الأصحاب. ليه؟ لأن صفات الرواية هاي اللي بيننا الصفات الموجودة في الرواية ومتصحب الخبر إلى أكثر من القرآن الى اكثر من الرواية المتواترة ما تجعل لي بعد اكثر من ذلك. هو من المعلوم لو كانت عندنا روايتان متواترات واحدة عامة واحدة خاصة نجمع بينهما بالتخصيص ولا ننظر علما الى المرجحات لان صفات الرواية لا تزيدها تزيده وتزيدها شلو ناسب خاء ابا المؤنف محسن يعني ما تزيد الرواية على المتواتر وموافقة الكتاب مثلا لا تجعله اعلى من نفس الكتاب. ومن الواضح قد تقرر في محله في مباحث العام القادم ان الكتاب او المتواتر يخصص بما يخصص بما بالخاص وان كان خبر واحد. تخصيص الكتاب والمتواتر باخبار الاحاد فكل اذا ما يرجع يا مولانا التعارض فكل ما يرجع التعارض الى شنو فكلما يرجع التعارض؟ فكلما رجع التعارض، فكلما رجع التعارض الى تعارض الظاهر والاظهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الاخر، يعني المرجحات الاخر اللي ذكرناها الى المرجحات اخر بعد نتقول مرجحات اخر بعد نتقول مرجحات مثل عوثقية عبقهية وغير ذلك. لكن قلنا السؤال بعده ينقطع، ما ينقطع السؤال، ولماذا اذا كان متواترين واحد عام واحد خاص لماذا نخصص ولا نحمل المرجحات؟ يقول والسر في ذلك، يعني لا نحمل المرجحات في المقطوعين مثل المتواترين، ما اشرنا اليه سابقا ماذا قلنا؟ قلنا ان المرجحات ناظرة الى الكلامين اللذين لا يمكن العرف يجمع بينهما. انت يا اخي انا خلاطيك طرق قاعدة، هالقص قاعدة حلوة يطيها الشيخ الانصاري، لكن مع الاسف الشيخ الانصاري هواية اشياء يطي لكن ما يطيها باللسان الواضح، مثل الدرة اللي في واحد يطيها ماذا ملفوفة فرد خرقة ماذا ممزقة. على اي حال المصروف القاعدة هاد، متى ما شدت روايتين انت يا اخي بين الروايتين واحدة في بين الثانية اوصلهم واحدة بعد الثانية، اجمعهم اجعلهم كل كلام الواحد. فاذا العرف لما قرأهما بعد اجتماعهما لم ير تنافيا بينهما، مثل الرواية كانت تقول على انه ماذا اوفوا بكل عقد، كل بيع حلال، رواية كانت تقول بيع المجهول ليس بحلال، لو اجمعت كل ذني واحدة وهذا يعني هيك سويت في سطر واحد هيك. كل بيع حلال بيع المجهول ليس بحلال، الأرض يتقبل هذا الكلام الواحد الشيء يراه كلاما واحدا شاذا ويمكن صادر لا للتقية، هما كلامان لكن لا بأس بعد جمعهما يراه كلام واحد يمكن أن يكون صادر لغير التقية ومتلائم، مثل هذا معناه جمع أرض، مثل هذا لا نطبق حيرة ما موجودة فلا نطبق المرجحات، لأن المرجحات ناظر إلى صورة الحيرة. وأما إذا فرض أن الكلامين بعد جمعهما العرض لا يتقبلهما، يقول حتما تقية موجود في واحد مثلا أو خلل فني آخر موجود، هذا معناه لا يمكن الجمع العرفي، هنا لا بد من أعمال المرجحات، شيء حلو مكين غريب. نحن سمعنا هذا من بعض الاشخاص الكذا بناء على انه خوش شاي خوش ميزان، هذا صاحبنا مطيع احنا تعجبنا منه ذاته غير شوف انصاري تكره الرجال يبدي بناءنا هو من عند هذا. على اي حال كل الاشياءات والسر في بعض الاغاني تقول كل الاشياءات وقايلها ماذا، لكن قلنا الشيخ الانصاري يبطي الدرر، لكن هيك لو كانت بالمنهجية الحديثة كانت قيمة البلي يضحك فينا البلي. والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن مصب التذبيح بهذه المرجحات ماذا؟ كلام الذي في حيرة، يعني هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي، الجمع بوجه عرفي الذي يدري في كلامين مقطوعي الصدور، يعني لو اضطربنا ذلني كلامين مقطوعي الصدور ما صاد راس للتقية، هذا الذي أنا مثلته كل ده حلال وهكذا وبيع المجهول ليس بحلال، لو اجمعتهم ذلني افترض مقطوعي الصدور وما به التقية، لو اجمعناهن الى العرف يجمع بينهما ولا يرى تنافي لا يرى تحير، هنا لا نطبق المرجحات، هنا جمع عرفي. فذن المرجحات في صورة ما اذا لم يمكن هذا الجمع بوجه عرفي، هذا الجمع بوجه عرفي الذي يجري في الكلامين المقطوع الصدور الذي ما به انتقية ندري او اكل الجهود، بل في خلق اي كلام واحد لمتكلم واحد إذا فرض على أنه ماذا صدر ماذا في كلام واحد، مثل كما في آية النبأ إن جاءكم فاسق فأن تصيبوا قوما، أن تصيبوا يدل على أنه كل خبر عادل أو غير عادل يجب التبين عنه، حتى خبر عادل لا يفيد الحلم إمام الجانوي والإصابة الجانوي، الصدر وهو ماذا إن جاءكم فاسق يدل القضية مخصوصة بالفاسق، لكن هذا الكلام الواحد لما العرف ينظر فيه بالتالي يجمع بينه بشكلين، بل في جزء كلام واحد لمتكلم واحد اذا افترضنا ان هذا الكلام الواحد لمتكلم واحد العرف لا يرى فيه تنافيا هذا معناه يمكن الجمع العرفي فما نطبق المرجحات اذا يرى فيه تنافي نطبق حينئذ المرجحات وبتقريبا اخر ترى العباره مو واضحه للشيخ عشان ارادي اوضحها اذا امكن فرض صدور الكلامين كلامين عندنا من غير تقيتيهما مثل هذا الذي فرضنا البيع حلال كل بيع وذاك يقول على انه البيع المجهول ليس بحلال اذا فرضنا صدور كلامين على غير جهة التقية ما بهم تقية اذا انكر صدوره العب لا يرى تنافي وصيرورة كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبر يعني على ما هو مقتضى يرجع علما الى اثر صدور يعني صدورهم احنا نفترض صدورهم ومقتضى دليل التعبد لان التعبد دليل تعبد الصدور يقول لي يعني دليل حجية الخبر واحد يقول لي الشيخ نقول شن الكلامين صادر بلي صادر يقول اذا افترضنا كلا الكلامين صادر على ما يقوله دليل الحجية التعبد يقول كل كلامها صادر اذا افترضنا صدورهم من دون تنافي لا فلا تنافي بينهما العف لا يتحير الحين هذا ما يشمل أدلة المرجحات هذا يدخل تحت تدري ماذا تحت قول عليه السلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إلى آخره يدخل تحت هذا يا أخي تحت قول عليه السلام إن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمها ولا يدخل في مورد السؤال عن علاج المتعارضين يأتي عنكم المتعارضين ما يدخل بل مورد السؤال عن العلاج يأتي عنكم المتعارضين مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورين في كلامين يعني أو فرض اقترانهم بحيث كان في كلام واحد تحير السائل فيهما ناظر أخبار العلاجية إلى هذا بحيث لا يظهر المراد منهما يعني من المتعارضين إلا بأن يأتي ماذا عظيفا المقصود من دمين إلا بأن يأتي ماذا بيان آخر يولي أحدهما يولي كليهما لأحدهما كما في العام القاف من وجه أكرم العلماء لأتكم خصا إذا جاء لأحدهما مخصص إذا جاء لأحدهما مبين بأن قيل ترى المقصود من أكرم العلماء غير الفصا يرتفع الكلها في رأسه العرف يقول احسن العرف لا يجمع بينهما لا يراهما مختلف دليل لا يمكن التلاعن بينهما الا اذا جاء بيان لاحد او الا اذا جاء بيان لكليهما لكليهما مثل من ثمن العذر شخص لا بأس بثمن في المتباينين يعني في مثل هذه الحالة يحتاج الى بيان وتخصيص لكليهما مثل ذات نحمل عليه من ثمن العذر شحتون يعني عذرة غير مأكول اللحم ذاك لا بأس يعني عذرة مأخوذ يكون يأتي بيان لهذا ولهذا حينئذ العرف يقول بالي أحسن فيه أما إذا لم يأتي البيان لأحد ما أولي كلمة العرف يقع في حيرة على أي حال فإهنا نبري مورد الأخبار العلاجية في صورة التحير أما إذا أمكن المراد ظهر تحير مورد الأخبار العلاجية ما يشمله نعم يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض يقول احيانا ماذا بلي بعض مثلا هناك ماذا ظاهر واظهر لكن تشخيص الظاهر من الاظهر قد يخفى على الحقوق لكن مطلب اخر لكن الخلاصة متى ما كان واحد ظاهر والاخر اظهر اخبار العلاجية من طبقها لذلك نعم قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض او تعيين الاظهر وهذا خارج عما نحن فيه هذا معناه تحير ما موجود فجمع عرفي يعني ماذا موجود كلامنا اذا لم يمكن الجمع العرفي وما ذكرناه مما لا خلاف فيه ما ذكرناه ماذا انه اذا امكن الجمع العرفي للتخصيص مثلا اخبار علاجية ما نطبقها مرجحات ما نطبق قلنا اذا واحد اسمه موجود جدا اياه مما لا خلاف فيه كما استظهر عدم الخلاف منه استظهروا يعني عدم بعض مشايخنا المعاصرين كالنراقي مثلا استظهر ذلك على انه ماذا لا خلاف ويشهد له يا اخي طريقتهم تطبقه الاصول لاحظ اذا كان عام وخاص ما سامحين احنا في مرة من المرات يقدم الخاص لانه اشهر او لان راوي اوثق ويشهد له ما يظهر يعني عدم الصلاح ما يظهر من مذهبهم من رأيهم في الأصول ومن طريقتهم في الفروع يعني في الفقه. دليل إن هذا يظهر من شخص واحد من عظيم واحد الشيخ في استفسار. نعم قد يظهر من عبارة الشيخ في الاستفسار خلاف ذلك يعني أنه يطبق المرجحات حتى في العام والخاص، بل يظهر من الشيخ أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر فضلا على الظاهر والأظهر حتى الباسق. هذا حدث عجيب بعد. فإنه قد تشره غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.